عذابا فيكره نعمة الله عليه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته. إخوتي، إذا أتتك نعمة من الله فتقبلها بقبول حسن، أحسن استقبال النعمة، افرح بها، اسعد، اجتهد في معرفتها والثناء على الله بها، اجتهد في أن تقترب من الله بها وتدنو إلى الله بها، اجتهد في أن تنميها هذه النعمة وتملأ بها عينك وقلبك. إخوتي، أولادنا من نعم الله علينا. قال ربي، وأحق القول قول ربي، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وارزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. سبحان الله العظيم، بالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. لعل الإيمان بالباطل هو التطلع والتشوف إلى ما لم يرزق، الحرام، فالتطلع والتشوف إلى الحرام وبين يديك أنواع وأصناف وألوان من الحلال، لعل هذا بعض كفر النعمة الذي يفسد النعمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقول جئت أحدثكم الليلة عن نعمة الأولاد، وأن إهمال النعمة، إهمال هذه النعمة كفر بالنعمة، فكان العذاب بالأولاد. سبحان الله، هؤلاء الأولاد، وقد تأملت اليوم في قصة الخضر في قول الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. شيء عجيب جدا، الأبوان مؤمنان وولد ولد، هذا الولد كيف سيرهقهما الطغيان والكفر؟ الله أعلم. لكن تعلمنا منها أنه قد يرهق الولد أبويه الطغيان والكفر، وإذا كان صالحين نفعهما الله فعصمهما منه فأخذه، فكان أخذه نعمة. يبقى الولد قد يكون نعمة فتشكر، فإذا شكرته وهو لم يكن نعمة خلصك الله منه وأبدلك خيرا منه لأنك شكرت النعمة. أما إن لم تشكر النعمة وهو كان نقمة ظلت عليك النقمة. يا رب تكون وصلت. مهم جدا، الحلقة بتاع المرة اللي فاتت بفضل الله عز وجل يعني جاءتني عليها ملاحظات كثيرة في أهمية الحديث عن هذا السن مرة أخرى. أنا مش هكلم مرة تانية لكن هكمل، لأن لسه الموضوع كتير جدا في سن 2 إلى 4، سن 2 إلى 4 سنوات من السنين الخطيرة في عمر الطفل والتي هي مهملة. ولذلك أردت أن نزيدها إيضاحا، ان سن 2-4 اسمها مرحلة التقليد. دأب الطفل في هذه المرحلة التقليد ومحاولة التحرر، ولكن نزعة الاعتماد على الآخرين تأتي بالصراخ كلما احتاج. يعني هو عايز يستقل بنفسه، يعني بعد سن 2 لما يبقى يدخل في الثالثة تيجي توكله، لا هو عايز يأكل بنفسه، عايز يمسك الملعقة بإيده ويأكل هو ويغرق الدنيا. ودي اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت، عايزين نقف على حاجتين اللي هما العناد والحب في حياة طفل ابن السنتين. الولد ابن السنتين عنده امرين ينبغي ان نقر بهما، الغضب والشهوة. لو اردنا قمعهما ومنعهما وكبتهما بالكلية لم نستطع مطلقا، الغضب والشهوة. والشهوة قصدي الاكل والشرب والاخراج واللعب، هذه شهوات. لسنا مطالبين ان نكبت هذه، انما المطلوب سياستهما، الغضب والشهوة، قودهما بالرياضة والمجاهدة. مش الرياضة لعب الكرة، الترويض اقصد، الترويض والمجاهدة. ازاي؟ مسألة العناد وعلاج طبيعة الطفل المعاند. حصل موقف امبارح وانا بقول لكم بقى عن تجارب شخصية. ها ابني اويس، اويس ده عنده 2 وشوية صغيرين. اويس يعني ايه اويس؟ اويس تصغير اوس، الاوس والخزرج تصغيرها اويس. اويس اويس القرن القرني من قرن من اليمن. اويس القرني ده انا من اول الشخصيات اللي اعجبت بها في حياتي. اويس القرني حدث عنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رغم انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم سياتيكم امداد من اليمن، من مراد ثم من قرن، فيهم اويس له ام هو بها بار. اويس القرني قصة حياته طويلة، وكان من العباد الزهاد الطيبين. الشاهد خلينا في اويس، اللهم اجعله صالحا يا رب، واصلح واصلح ابوه واصلح اولادنا واولاد المسلمين اجمعين. قاعدين فهو جنب المطبخ مسك طبق وخبطه راح كسره في الارض. فوقفت كده بصيت له، مين اللي كسر الطبق ده؟ قال لي انت. انا؟ قال لي انت. لا انت. قال لي لا انت. ايه الجبروت ده؟ الشاهد ان انا بعديها عرفت ان انا وقعت في عدة اخطاء. الخطأ الاول انه لما كسر الطبق واحنا شايفينه بعينينا لا ينبغي ان احنا نسأله بقى مين اللي كسر الطبق، وانما ينبغي ان يرى في اعيننا نظرة العتاب والغضب. ليه كده؟ ليه يا ابني؟ اتق الله يا اخي. اقول للواد ابن 2 اتق الله؟ قل له اتق الله. انا اذكر هالة بنتي كبيرة دي كان عندها 2 كده برضو ولبس الخمار والجلباب، وكنت بتعامل مع واحد اسمه عبد البديع الله يرحمه في بتاع الكتب، فروحنا نشتري كتب فاهلا وجاي بص قلت له اتق الله. هي دي ان احنا عايزين نعود ولادنا انه يسمع اتق الله. عايزين نعود ولادنا ان انا اقول له لا حول ولا قوة الا بالله. عايزه يسمع انا لله وانا اليه راجعون. انكسر الطبق ويرى في اعيننا نظرة تألم فيعلم ان هذا الفعل خطأ. اما ان احنا نقول له مين اللي كسر؟ انت. وتعلمه الاند بقى لما تقول له انا، هيقول لك اه انت، لا انت، لا انت، انا انا واسمه اه انت. انا لله وانا اليه راجعون. طب افهمه ازاي ان ده كذب؟ خلاص عدت، لان في خطأ حصل من البداية. هي لي ان احنا احيانا نخطئ مع اولادنا، وهذا الخطأ لا يعالج. هناك جروح لا تندمل. ولذلك عايز اتكلم ان ربنا اكرمنا في المرة الجاية عن نفسية الطفل. احيانا، مش احيانا، المفروض ان هذا الطفل في هذه السن من 2-4 زي ما اتفقنا، بنصنع نفسيته، بنصنع خلفياته. فلذلك الطفل المعاند العندي اللي هو تقول له افعل كده يقول لا، ما تقولش لا، انا ما بحبش اللي يقوله لا، يقول لك لا لا لا. الحمد لله ما عنديش حد بالشكل ده، الحمد لله. لكن هناك اطفال بهذا الشكل. ازاي؟ اولا ان نربيه من سن سنتين بطريقة لطيفة، معنى السمع والطاعة. عايز امسك الولد داود او محمد واقول له ايه؟ قول حاضر، اسمع كلام امك. بس تتقالي ازاي دي؟ تتقال وانا واخده في حضني، وانا خدي على خده، وبتكلم في ودنه، وبمسح على شعره، وماسك ايده. اعلمه يعني ايه السمع والطاعة. امه بتقول له اجلس يا بني، اقعد يا ابني هناك، ولا كأنه سمع حاجة. اروح انا جايبه من ايده، اقول له امي تقول لك اجلس هنا، اجلس هنا، سامع؟ فهمت؟ بالراحة. ينبغي ان نستخدم، احنا بنقول من سن 2-4، يعني عنده 3 سنين، عنده 4 سنين، يعامل هذه المعاملة اسلوب حسن ومناسب في الوقت المناسب. عايزين يبقى الوقت مناسب، وقت الطلب، وقت مطلوب منه يبقى وقت مناسب. يعني ما يجيش هو لسه بدأ يلعب مسك اللعبة كده وقول له تعالى، مش هيجي. عايزين نعلم الولد من البداية، ودي المهمة الصعبة. انا بقول ان الكلام ده يا جماعة صعب، وعشان كده قدمت في البداية ان الاولاد دول نعمة، يعني نفضلهم، لازم نفضلهم، ولازم تكون التربية دي همنا، لانها مسؤولية من الله، ده تكليف. انا قلت في البداية هل تربية الولد واجب شرعي؟ يعني من لم يربيه يأسم؟ الاجابة نعم، فرض. عايزين نربيهم تربية صحيحة. لذلك بقول ان نقطة البداية ان يشعر الوالدان باهمية التربية وخطورتها، خطورة الدور الذي تبوؤوه، مسؤولية اعداد الولد من كل جوانب شخصيته الايمانية والجسدية والنفسية والعقلية والفكرية. لذلك اذا اردت الاعتناء بنفسية الولد وتخليصه من العناد، ينبغي ان يكون عندي فكر في هذا الترتيب ازاي اعملها. ولذلك كنت بقترح ان تكون هناك مجالس بدل مجالس الغيبة بين الامهات. يبقى في مجلس في 3-4-5 امهات عندهم ولد في نفس السن، ويقعدوا يتكلموا مع بعض ازاي يربوا الولد ده. لابد من الرجوع للكتب وللمشايخ، وخصوصا اهل الخبرة في التربية، في معرفة كيف نربي هذا الولد. انا هقول لكم ان من اسوأ ما يواجهه انسان ان تجد طفلا كذاب. وزي ما قال شيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله واكرمه في محو الامية التربوية، قال ايه؟ انك تحط الكذب وبين قوسين بقى كل الامراض التانية. لما يبقى كذاب هيبقى حرامي سرقة، وهيبقى منافق، وهيبقى خاين، وهيبقى نمام، وهيبقى كل حاجة، كل حاجة هتتفرع من الكذب. لذلك اول ما هنبدأ نربي الولد لابد من استخدام اسلوب حسن ومناسب وقت الطلب، التلطف في العبارة عند اصدار الاوامر. ايه المانع ان انا اطلب حاجة وانا مبتسم؟ ليه دايما لما اجي اطلب ابقى متجهم وصارم وبزعق وصوت بلطف؟ يجب الا نعاند الطفل فنقابله عنادا بعناد. اعمل كذا، لا اعمل كذا، لا طب لازم هتعمل كذا، لا مش هتعمل كذا، طب هتعمل غصة عن عينيك بقى كذا، لا. يبقى انت كده بتقابل عناد بعناد. لما قال لا الاولانية، لا، الاولاد المؤدبين ما يقولوش لا، انت انسان محترم، لا طب تعال، لا اروح له انا بقى، واخده وطبطب عليه وعدي الموقف ده، اسيب 5 دقايق 10 دقايق وابدا اعلم، لان لا دي لما علقت لما هنج اصبر عليه بس شويه، لما يفك اديله فرصه. لا ينبغي ان يسمع منا الطفل بكثره، لا ينبغي ان يسمع الطفل منا بكثره انت عنيد، انت طفل معاند، انت عندي. عايزين نبطل نقول الجملة دي كتير، لان كثرة ترديدها احيانا، مش عارف اقولها ازاي، احيانا انت بتلفت نظر ابنك للخطأ، بتوحيله بالخطأ. سيدنا يعقوب عليه السلام قال ايه؟ اخاف ان يأكله الذئب. جم قالوا له اكله الذئب، هم ما كانوش عارفين اصلا لما يرجعوا له هيقولوا له ايه، من غير سيدنا يوسف هيقولوا ايه، راح فين سيدنا يوسف؟ فلما قال لهم اخافوا ان ياكله الذئب قالوا له اكله الذئب، او حلهم هو بالحل. فلذلك بعض الاحيان انت بتوحي لابنك مثلا ايه، ما تصاحبش الولد فلان الوحش ده، كانك بتقوله صاحبه، هو مش واخد باله اصلا ومش مصاحبه. فلذلك ينبغي عليك انك انت تنتبه انك انت ما تلحش عليه، الولد ده مش كويس، الولد ده كذا، وخصوصا لما تتكلم عنه امام الناس عن حاجة سر بينك وبينه، هذه ايضا تفسده اكثر. اخوتي، بين التدليل المفرط والقسوة الجامحة تكمن التربية. التربية محتاجة، ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحمي، ومحتاجة رقة. اسمع حديث سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. بصفة المرأة الصالحة إنها تبقى حنينة جدا على الأطفال، ومراعية جدا فلوس جوزها، تحفظها وما تبحترهاش. هذه المرأة أفضل امرأة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، إذا قلنا الكلام ده في موضوع علاج العناد، لازم أقول إن هناك فروق جبلية بين الأطفال. الاطفال كلهم مش نموذج واحد، مش شكل واحد، مش كل الوصفات اللي انا بقولها تنفع مع كل الاطفال. ليه؟ هناك فروق فردية، الجبلات مختلفة. بعض الاطفال سريع القبول، سريع التأثر، لين في التشكيل الشخصي، ولكن هناك قاسي، غليظ، عنيف، ده موجود وده موجود، لكن كل واحد منهم له معالجة. مفيش طفل ملوش معالجة، مفيش طفل ملوش حل، كل الأطفال لهم الحل، تأكد من ذلك وكن على يقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ما أنزل داء، أنت ما صليتش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. يبقى أي طفل عنده أي مشكلة لها حل، كن على يقين من ذلك. عندك طفل عنده مشكلة، هذه المشكلة لها حل، بس المشكلة إنك تعرف الحل. إحنا محتاجين حاجتين: نمرة واحد نعترف بالمشكلة، اثنين نبحث عن حل مناسب لها. لما بقول لخالي ليسي الله يكرمه ان ابن عمرو ده مشكلة، هو من وجهة نظره هو وامه، بنت ايمان ربنا يهديها هي كمان ويهدي ابوها، ها، مش معترفين ان الولد ده مشكلة. انا شايف انه مشكلة، عدم اعترافهم بالمشكلة مش مخلينا عارفين نحل المشكلة. فالشاهد ايه، انا بكلمكم عن مشاكل واقعية. القضية في ايه، تكمن في ايه؟ اولا الاعتراف بالمشكلة، اتنين البحث عن حل مناسب لهذه المشكلة، لازم حل مناسب. قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: ان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فان اصيب دواء الداء برأ باذن الله، ان اصيب دواء الداء، اصيب يعني ايه؟ يعني جاء الدواء صوابا. يبقى اشترط للعلاج ثلاثة شروط: اولا اليقين انه له علاج، اثنين ان يأتي الدواء صوابا، ثلاثة ان يأذن الله. فلابد من هذه الثلاثة، ان نتيقن ان الله هو الشافي، مش الدواء اللي بيشفي، اللي بيشفي ربنا، مش الاسباب اللي بتشفي، اللي بيشفي ربنا. عشان كده كنت بقول النهاردة من اللمحات الرمضانية في قول الله سبحانه وتعالى: حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. قالوا دي سنن كونية، هو كده آباءنا برضو مسهم السراء والضراء، عادي عادي. الشباب والناس اللي بعد رمضان قاعدين يقولوا الفطور بعد رمضان عادي عادي عادي، لازم بعد الشدة بتاع رمضان الإنسان يرخي كده شوية الفطور، دول سيعاقبوا. اللي يقول ان الامطار دي اشياء عادية، اتبخرت المية وفي هنا منخفض جوي وهيحصل كذا، مفيش حاجة عادي، الله قادر على ان يبطل الاسباب، هذه الاسباب انما يسيرها الله، والله عز وجل يبطل الاسباب وقتما يشاء كيفما يشاء بما شاء. فلذلك ينبغي ان يتعلق قلبك. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كشفت الشمس يوم مات ابنه ابراهيم قال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان للموت احد ولا لحياة احد فاذا رأيتم ذلك فهرعوا الى الصلاة. الرسول عارف وقال ان الكسوف ده اية من ايات الله، شيء طبيعي. طب نصلي ليه ونقول يا رب ارفع الكسوف؟ ما احنا عارفين انه هيمشي وان دي ظاهرة طبيعية. قالك لا، صلي واضرع وخاف، لان الذي يسير الكون لا النواميس بل الله. صحح المعتقد في الحتة دي، مهم جدا. نعم لله سنن يحكم بها الكون، سنن في غاية الدقة والثبات، ولكن إذا شاء الله أن يغير هذه السنن غيرها. ألم يغير السنة سنة غروب الشمس لما نظر الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى ننتصر، حبست، وقفت الشمس ما غربتش، بين العصر والمغرب كان ساعتين بقى 10 ساعات. قادر الله، قادر على ان يبطل السنة. فلذلك نقول نتعامل مع الله بهذه النفسية، ان اطفالنا دول قد يكون من الوجهة النظرية في مجال الاسباب مش هينفع، لكن انا لما اقول يا رب ينفع بالله سبحانه وتعالى. لسه احد اخواننا النهارده مبشرني كان عنده بنته يقولوا عليها عظام زجاجيه مش عارف بتتكسر بسهوله او حاجه زي كده, ادعي لها شربت زمزم ودعى ودعينا, والوقت الدكتور قال له ما عندهاش حاجه زي الفل الحمد لله رب العالمين. بعد رمضان ب 15 يوم يعني نتائج عجيبه للدعاء ولايات الله سبحانه وتعالى. الشاهد كنا بنقول ان هناك فروق فرديه, كل الاطفال مش زي بعض, كل الاطفال ممكن يتعالجوا, بس اهم شيء في الموضوع ككل الاستعانه بالله. ثلاثه, الكذب افه الافات, واذا انطبع عليه خلق الطفل واعتاد قلما يتركه. اخوتي هناك امراض يعني شفاؤها عزيز, واذا شفي الانسان منها تترك اثارها. وانا قلت لكم ان وهيجي معانا انا كاتبها هي خصائص عمريه, ربنا يهدي صالح ويتوب عليه هو كمان, ان في من الخصائص العمريه في سن من هيكون الطفل بيكذب, هتيجي معانا. الطفل لما في المرحله العمريه دي خياله خصب وواسع ومجاله ضيق, افقه واسع وخياله خصب ومجال اللي بيتعامل فيه مع ابوه مع امه مع المدرسين مجال ضيق, فالاتساع افقه وخصوبة طبيعته يبدأ يألف يخترع يكذب من غير ما يعتقد ان ده كذب. فاحنا اذا سبناه مع خياله الخصب القصب افقه الواسع هيطلع كذاب كبير. لازم نفهمه الفرق بين الكذب وبين الانطباع الشخصي, الفرق بين الانطباع الاحساس وبين الواقع. احنا قلنا قبل كده ان ولد طفل دخل على امه بيقول لها انا شفت في المطبخ صرصار قد الفيل, قايل له مش انا قلت لك مليون مره ما تبالغش. مين المبالغ, الطفل ولا الام؟ عرفنا دلوقتي هي جابها, هو الواد ده جابها منين, جاب من المبالغه دي منين؟ ما هو امه كده بتقول له مليون مره, هي قالت له مليون مره, هو لما سمع مليون قال صح كده هو فعلا قد الفيل. انا اقول ايه, ان احساس الطفل ان الصرصار قد الفيل احساسه كده خياله كده, بس هفهمه ايه ما اسمهاش كده, نقول ايه كانه فيل. شوف على الكتاب ببساطه ازاي, الولد ساعتها هيبدا يفهم كانه او يقول حاسس انه فيل في المطبخ. شفت ازاي ببساطه نعلمه ازاي يتخلص. هتيجي معانا ديك مرحله متقدمه ازاي نعالج مشكله الكذب. اربعه, الصحبه تؤثر. الولد موجود في جو, الجو اللي موجود فيه ده الجو نفسه مشكلة, ان هو معاه مش اخواته طبعا لان هي مرحلته السنية تختلف عن اخواته, هيبقوا مثلا ولاد عمه ولاد عمته ولاد الجيران ولاد خاله ولاد خالته ولاد اخته وهكذا. حد معاه, الاطفال بيبصوا لبعض بطريقة انت لا تتخيل. اللهم احفظ اولادنا, اللهم اصلح اولادنا, اللهم ربي لنا اولادنا. الاطفال ينظروا لبعض, يحسدوا بعض, يحقدوا على بعض, يتمنوا اللي في ايد بعض, يشتهوا اللي في ايد بعض, ما يحبوش بعض. الاطفال اللي هم بنسميهم الاقران اللي هم في سن واحد نفسيات مختلفة جدا ومتفرقة. لذلك هو مش عايز التاني يبقى احسن منه، فلما يبص كده على التاني بيعمل حاجة عايز هو يعمل احسن منها، يعمل اكتر منها، يتفوق عليه في الجانب ده، فتجد في البيت مطاحن ومعارك. خمسة، الثناء والاكرام والتشجيع اصول في صناعة شخصية الطفل. الطفل محتاج لما يعمل حاجة كويسة يقول الله أكبر، جيد جدا، ممتاز، أستاذ، الله يكرمك يا ابني، زي الفل. معاني مش شرط الألفاظ اللي أنا بقولها، يبقى ليك ألفاظ مميزة تشجعه بها، ثناء على الولد ومدحه وإكرامه وتشجيعه وإنك تجيب له هدية، ده مطلب مهم جدا. علمه، لما يكون عندك ابن ولد ذكر، علمه الرجال لا يبكون، وإن بكوا فبكاء الرجال لا بكاء الأطفال ولا بكاء النساء. كتير نقول لولادنا ايه، ما تبكيش انت راجل، الراجل ما يبكيش، لا خليه يبكي بس بكاء الرجال، خليه يبكي، مش عايزين نكبته، احنا قلنا الغضب والشهوة مش عايزين كبت الاثنين. وهقول دلوقتي يبدو ان انا مش هقول، هنقول ان شاء الله مستقبلا معالجات الامرين دي، مهم جدا. انا عايز اقول له الرجال لا يبكون واذا بكوا فبكاء الرجال. انا احيانا ادخل الاقي الولد بيصرخ، في ايه مالك؟ طب انت عامل كده زي النساء هي اللي تصرخ كده مش الرجال، خليك راجل. لما تبكي بكوكا الرجاله كده بدموع، ها حتى لو همهمه، لكن الصراخ ده مش انت، انت كبرت على الكلام ده، عيب، خليك راجل. ومقابلها افهم القاعده دي، القاعدة اللي انا هقولها لك دي افهمها وخليها معك طول عمرك. الرجل طفل كبير، في داخل كل رجل طفل، لكن الطفل ليس رجلا صغيرا. انا بلح عليه دايما انت رجل، لكن خليني دايما فاكر ان هو مش راجل، ده طفل، ما تتعاملش معاه على انه رجل، ما تتعاملش معاه على انه عاقل، ما تتعاملش معاه على انه بيفهم، ما تتعاملش معاه على انه يقدر يستطيع، ده طفل. فلذلك لما بطلبه بقول له ايه، ابكي بكاء الرجال، وبعد كده لقيته بيصرخ، مش قلت لك؟ لا لا لا لا لا، فكروا تاني يا راجل، فين بكاء الرجال؟ وهكذا بلين وبرفق. لازم نفهم القاعدة دي وخليها أساسية في حياتك، إن ده طفل مش راجل، فنتعامل معاه على إنه طفل حتى لا نفقده أصلا طفولته. إذا وجدت، وأنا بكلم الرجالة على طول ليه، الأب على طول ليه، خدي الكلام على الأم برضو، خدي معاك، يعني إذا وجدته حزينا فاسأليه مالك. يا سلام على كلمة مالك دي بحنية. أنا كنت بقول إن الطفل في سنة في سن في الخصائص السنية من سن 2 إلى 4، قلنا مرحلة التقليد، دأب الطفل التقليد ومحاولة التحرر، ولكن نزعة الاعتماد على الآخرين تأتي بالصراخ كلما احتاج. من سن 5 لـ6 بقى، انت هتلاقي معظم كتب الاطفال كاتبين من 2 لـ6 او من 2 لـ8. لا لا لا، انا عندي الكلام ده مختلف تماما، وقد اكون مخطئ، لكن انا بكلمك عن قناعات تجارب واقعية، ان 2 لـ4 دي حاجة لوحدها اخطر مرحلة سنية. من 5 لـ6 ساعة مراحل المدرسة في اولى حضانة وتانية حضانة واولى ابتدائي، دي حاجة تانية مختلفة، اسمها انا بسميها مرحلة الانكسار. الطفل الهادئ الوديع المطيع انتقاله الى المدرسة عالم غير عالمه. لما خرج وقعد في الفصل ما بقاش ابنك بتاع البيت. ليه؟ كل ذول اولاد وقده ومن سنه وشكله، وبعدين واحدة بس ام العيال دي كلها بتعامل الاولاد دول كلهم مفاجأة للولد. عشان كده الولد لما يروح اول يوم الحضانة، انا اتذكر بنتي مريم ربنا يكرمها لما رحت اوديها اول يوم الحضانة والله ما انساهاش في مسجد التقوى، ورحنا على باب المسجد وقلت لها يلا اطلعي، وقبلتها واديتها مصروفها وشنطتها على ظهرها يلا. قالت لي هعيط. قلت لها لا ما تعيطيش خليكي شاطر يلا هوبا، وزقتها الدادة خدتها من ايدها ودخلة وقفت على السلم كده وبصت لي ابي انا هعيط. كنت انا اللي هعيط زي فالسيد ايه لما الابن يبكي في المرحلة دي عادي عادي، ما نجيش نضربه هس اخرس خليك لا لا لا لا لا لا لا خالص. الولد في السن ده تغير الاحساس المنزلي بكثرة الاطفال حوله والاهتمام بغيره امامه بكثرة، فتعطيه هذه المرحلة انكسارا طبيعيا وهدوءا له ملمح الحنان. لذلك الطفل ده يحتاج الى مزيد من الاحضان. لما راح المدرسة ورجع من المدرسة هتحس ان هو بقى طفل تاني، رجع فتح شنطته وطلع كراساته وقاعد كده مالك مالك. الحضن ده والحنان ده والرئة دي تصنع معالم مطبات عالية جدا في نفسية الطفل. لذلك اسألي مالك، اسألي بنتك مالك. الحوار بقى مفيش لا لا لا، تاكلي تشربي يلا نخرج، طب تعالي نكلم ابي في التليفون. طيب الحوار يعلم الطفل. احنا ايه اللي خلينا روحنا الخمسة وستة؟ لا في سن من اثنين لثلاثة الحوار مع الطفل، بس حوار مختلف بقى عن بتاع خمسة لستة ده، بيعلم الطفل الانطلاق في الكلام، يساعد الطفل على ترتيب الكلام نفسه، ينمي شخصيته، يزيد قرب. الام ده دورها بقى من اثنين لثلاثة انها تنمي عادة الحوار الهادئ مع طفلها، تطرح عليه اسئلة وتخليه يجاوب عليها، مش اسئلة فقهية، مش اسئلة فنية، مش اسئلة ذكاء. فين اختك؟ فين اخوك؟ وابي راح فين؟ ابي هيجي امتى؟ ابي بيركب ايه؟ لسن سنتين لثلاثة تعوده على عدم رفع الصوت عند الحديث، تعوده ادب الاستماع، لما اكون انا بتكلم اسمع وحط ايدي على لحد ما تخلص كلام ها قول بقى. نعوده سن من اثنين لثلاثة، انا بقول لك الكلام ده من سن سنتين لثلاثة، نعوده عدم مقاطعة المتحدث. عايز اعلمه ادب الاستماع، وعايز الاب والام لما يسمعوا الطفل ما تسمعوش بودانك بس، يعني اتكلم اتكلم انا سامعك خليك، اتكلم انا سامعك. لا ده انا عايز اصغي اليه بكلي يحس ان انا قاعد بسمعه بكامل جسدي. هو انا قاعد بكتب وهو بيكلمني ها خير، يحس كده ان انا فضيت له اقبلت عليه. انظر اليه لما تحط عينيك في عينين ولدك وهو بيتكلم ويشوف في عينيك لمعان الاهتمام بيه، دي تصنع جواه حب. كنت قلت لكم هنتكلم عن العناد والحب، ادي الحب اهو. كنت جايب لكم 10 نصائح كيف يكرهك ولدك، بس خليهم للمره الجايه. خلينا النهارده في الحب. ابنك يحبك لما يحس ان هو بيكلمك ان عينيك في عينيه، هو يحس منك انت الحب، يحس منك انت الحنان. حاول ان يكون هناك شيء من العاطفه، الملامسه، تحط ايدك على كتفه، تحط ايده بين ايديك وهو بيتكلم او انت بتتكلم معاه، تحط خده على خدك، قرب منه. تأكد انك تستمع الى ما يقوله ولدك، حاول تشعر بما يشعر به. اتذكر مش فاكر مين من ولادنا وهو صغير كان يغمض عينيه، ابي ابي انت شايفني؟ هو حاسس ان هو مش شايفني يبقى انا مش شايفه. تفكير الطفل في السن ده من سن 2 ل3 زي كده، ان هو قد يشعر باشياء انت مش متخيلها. فانا عايز ابقى عايش السن ده، حاسس اللي هو حاسس بيه، او بأدرك بدماغه هو بفهمه هو عشان اكلمه على قده. احنا اتفقنا انه مش راجل، ده طفل. حاول ان تستنتج المشاعر من كلماته، يعني اعرف شعوره من كلامه. يعني مثلا لما تقول له حاجه يقول لك لا مش عاوز، غير ما يقول لا، يبقى شعوره تجاه الامر ده غير شعوره تجاه الامر ده تماما. عايزك تحس التوتر لما يبقى الولد متوتر ومش قادر يقبل منك اي حاجه، رافض اي شيء، اديله وقته، بلاش تزيد توتر. انزل الى مستوى ابنك جسديا، هذا يعطيه الطمأنينة والشعور بالقرب منك. يعني خليك قده، يعني يقعد على كرسي عالي كده بحيث يبقى في مستواك، او تقعد انت في الارض بحيث ان انت تبقى في مستواه. انزل الى مستوى الجسدي بتاعه، ضمه الى صدرك حين يكون منزعجا، ضميه الى صدرك. يعني الاحضان، يعني انا كنت سمعت ان في علاج في بعض الدول بالمسح، بمسح الجسم علاج، سبحان الله العظيم. فلذلك مسح الجسم كده نوع من انواع العلاج، وتختلط بقى بالمسح مع الضغطة. الامر ده نوع من انواع العلاج النفسي للطفل. اعطيه فرصة للتعبير لما يكون الولد بيتكلم، انا عايز اوصله كده واقول له ادي فرصة ان هو يقول، مش نقطعه نقول له يعني كذا خلص من الاخر ايه. لا، خليه يقول ويعيد ويترجم. احيانا بعض اطفالنا بيقول الطلب ويكرر نفس الطلب 20 مرة بطرق اخرى، سيبه يقول لحد ما يفرغ كل اللي عنده. تجنب إعطاء النصائح عندما يكون الولد في حالة الغضب. يبدو أن أخونا صالح نسي بعض العناصر اللي أنا كتبتها، لأن كان في عنصر إن التفهيم إن أنا الولد المعاند علشان أعالجه لازم أفهمه. علاج من أنواع علاج العناد إن أنا لما أصدر أمر أوضح مبررات هذه الأوامر. لولد عنده سنتين احنا اتفقنا ان هو بيفهم، وركيز كل هذا في خلفياته في عقله الباطن. فلذلك قلنا ان احنا لو قلنا لا حول ولا قوة الا بالله واسمعها ترتكز عنده ان ده نوع من انواع الاعتراض، ان لله وان اليه راجعون، ترتكز عنده ان حصلت خسارة، اتق الله، يبقى ده نوع من انواع الاعتراض. الحاجات دي هتترجم، هتبقى يقول لك زراير في مفتاح شخصيته تذكره تربى عليه. فلذلك بقول ان افهمه، يعني لما اقول هو قاعد لا تعال هنا، الاطفال يقعدوا هنا عشان الادب ان عمه يقعد هنا، فهمه ليه لا مش تعال هنا عيب كده، هو ما فهمش ايه الموضوع عيب ليه. فلذلك فاهم الولد لما تأمر أمر فهمه مبررات هذا الأمر إيه. أشعر ابنك أنه إنسان مهم، عامله بموضوعية واحترام. سنتين حسسه أنه مهم وأنه إنسان وأنه له وجود في حياتك مش كم مهمل. سبحان الله العظيم، في قصة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله للمدينة، تحكي السيدة زينب بنت حيي ابن أخطب، وكان من زعماء اليهود، إنها لما الرسول دخل وراح أبوها وعمها شافوا النبي، بتقول ان انا كنت ساعة ما يدخلوا البيت اجري عليهم لازم يشيلوني دون كل الاطفال، الا في اليوم ده جاء كالين كسلاني فلم يلتفت اليه. الشاهد ايه؟ ان انت لما تدخل البيت ولادك يجروا عليك شيله، مش هو جاي يجري عليك وانت تعبان وقرفان ومهموم ومتضايق، لا لا انسى بقى الكلام ده كله بره البيت. أدام داخل البيت أدام داخل البيت يبقى لازم المقابلة دي، وإلا لو جاء جري عليك وانت لم تعيره اهتماما علمت في نفسيته دي، جرحته، جرحت كرامته، جرحت اعتزازه بنفسه. لذلك هيئ نفسك وانت واقف قبل ما تحط ايدك على الجرس، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وادخل بنفسية مختلفة. لا تحرج ابنك ولا تنتقص من قدره أو تستهزئ به أمام الآخرين، لا تستعمل عبارات الإهانة. أذكر وأنا كنت مدرس في السعودية كنت بعطي درس لولد طفل باكستاني كان اسمه ذي شأن، ذي شأن صاحب شأن اسمه كده ذي شأن. فالمهم ان مرة ابوه بيقول لي هذا ولد داعش، قلت له عيب كده، قال لي لا لا دي كلمة عادية، وجاب لي القاموس الانجليزي نوتي، نوتي في الانجليزية يعني مكتوب في القاموس داعر. هم في العبارات الانجليزية ممكن يتكلموا عن بعضهم او يتكلم عن طفله، الولد مثلا اللي هو بيعبث كثير ويتشاء كثير يقولوا عنه نوتي. لا لكن الكلمة عندنا جارحة. اهو انا بقول لك بقى راعي نفسية طفلك، انك انت ممكن تقول غبي، وعندك انت يعني ممكن تكون على لسانك عادية، لكن قسم الظهر الطفل كلمة خطيرة. لاحظ دايما ألفاظك ونظرتك وتعلق الولد بيك، قد يكون إهمالك ليه أكبر جرح ترتكبه في حقه في حياته. لاحظ ألفاظك اللي انت بتقولها عليه أثناء الثناء والمدح، ممكن ياخدها على أنها استهزاء، خليك منطقي في الكلام عنه. شجع ابنك على أن ينظر في وجوه الآخرين. دي قلتها زمان في خطبة الجمعة، كانت بعنوان كيف تربي طفلا قوي القلب. إن أحيانا تجد الولد بيتكلم وهو بيلقط كده في يبص لا، عشان الولد يبقى قوي القلب علمه إنه ينظر في وجه الآخرين. تخافش، خليك بطل جريء. أبص أحيانا أنا أولادي لما يدخل يسلم على الغرفة مليانة فيسلم يسلم يسلم، أنا أقول له لا أقف، بص للي أنت بتسلم عليه، حط إيدك في إيده وبص له كده، السلام عليكم، بص له، حط وجهك في وجه الآخرين. دي بتعطي قوة للقلب نفسه. أقول إيه في الآخر؟ اللي هي المفروض أول حاجة في الأول خالص، إن أولادنا من البداية، الحديث الضعيف جدا، افتحوا على أولادكم أول كلمة بلا إله إلا الله. هي جاية في الآخر عشان تبقى معانا أول عنصر في الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن عشنا وشاء ربنا وقدر، أننا ينبغي أن نربي أولادنا في سن الثانية إلى الرابعة على أن لهم رب اسمه الله، وأن تتعلق قلوبهم بأن لهم دين اسمه الإسلام، وأن لهم قدوة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فالتربية على هذه الثلاثة: الله، حب الله الذي خلقك ورزقك وأعطاك و الإسلام الدين، محمد صلى الله عليه وسلم نبيك حبيبك. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. نستكمل لقاءنا القادم كيف ندخل بالإسلام على الطفل في هذه المرحلة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تعالوا لنفقه القضية. يروح بها، يروح بها، يروح بها.